مستمعينا أكيد مكملين معكم بفقراتنا والزاوية الرياضية دائما أبطال ورياضة بنحاول نسلط فيها على أهم النشاطات الرياضية نبدأها معكم بعد الفاصل. خلوني سوا رحب بضيفنا على اليوم محمد إبراهيم عيسى رئيس لجنة المدربين العليا في الاتحاد العربي للسباحة. أهلا وسهلا فيك أستاذ محمد. أهلا وميت سهلا. أهلا وسهلا فيكم. نورتنا يعني اليوم. شكرا لك. حتى بأي وقت نحن بنتواصل معك من أقول لك شو جيتكم تقول أنا جاهز، يعني هذا حلو التعاون وهيدي المرونة بالتعاون. دائما نحن جاهزين. شو وضع السباحة هلأ؟ الحمد لله. هلا كسباحة بالمسابح خلص الموسم اللي ما بلشنا بالمدارس، فهلا اتجهنا لاتجاه البحر شوي، ففي عدة نشاطات ضمن البحر بما انه نحن مدينة على البحر فلازم دائما نتواصل معه هون. يمكن كان لكم دائما نشاطات تتعاونوا على البحر، يمكن تدربوا على البحر، يمكن اغلب الاوقات كانت ضمن الصيف. طبعا ضمن ظروف المحافظه المسابح ما في غير مسبحان شتويات وصغار وكلاتهم خاصين وشوي عبء مالي عالي شوي، فنحن اخترنا انه ندرب بالبحر ضمن الفتره ولو يوم او يومين بالاسبوع بنهاية الأسبوع لحتى يضلوا الأولاد والأبطال على صلة مع السباحة، ما ينطروا للصيفية جاي لحتى يطلعوا أنه يرجعوا يتدربوا. يمكن حتى أنه السباحة بالبحر مفيدة أكثر، صحية أكثر من أكيد ما عم نحكي على المسابح الخاصة تحية إلهم، ولكن صحيا مية البحر لتعليم السباحة أفضل. اليوم عندكم تحضيرات أستاذ محمد وفي مشاركة بمهرجان أرواد السياحي. هلأ نحن قدرينا اليوم أنه مهرجان أرواد تأجل، أيضا المشاركة مشاركتكم كمان تأجلت ولا لا؟ ما دخل عروضكم حتستمر؟ لا نحن طبعا من الأسبوع الماضي والقبله كنا عم نحضر لهي على أساس أنه هذا الأسبوع، فتأجلت أنه بأسباب خاصة تتعلق بالطقس أو تتعلق بالوزارة. أجلوها للأسبوع الجاي هي يوم الجمعة والسبت، وإن شاء الله راح يكون في 3 عروض من العرض السباحة من طرطوس لأرواد، وفي عرض زوارق وعرض جيت سكي. فنحن بمجال السباحة الحياة نحن عم ننظم، وراح يكون معنا أبطال صغار أعمارهم من 10 سنين ل 15 سنة تقريبا راح يسبحوا من شط طرطوس لأرواد برسالة يحملوا العلم السوري وصورة السيد رئيس ليوصلوها، وراح يكون باستقباله السيد وزير السياحة إن شاء الله بيكون معنا. وطبعا راح يتم تكريمهم وشدهم ولقائهم معه. يعني كم بطل من أبطال السباحة اليوم مشاركين ضمن هالمهرجان؟ حقيقة نحن ما حطينا العدد، بس العدد راح يكون بين 10 و 15 سباح إن شاء الله. وراح يكون معنا سباح من الشام هو محمد تامر، راح يجي إن شاء الله راح يكون معنا. طبعا في دعوة له، هو تابع لنادي الجيش. نعم. يعني اكتملت الصورة تحضيراتكم أنتو من ناحية السباحة؟ ايه طبعا اكتملت، بس باقي هذا التأخير فاتكم ولا؟ لا فادنا، وزيادة تدريب طبعا. احنا زيادة تدريب وجرعات تدريبية للأولاد، وإن شاء الله الأولاد يكفوا المسافة. أدرانين 10 سنين يقطعوا هيدي المسافة؟ إيه الحمد لله. أنا عملت تجربة بالأسبوع الماضي اللي قبله، عملنا تجربة خاصة يعني ضمن الأولاد، حاولنا أخذناهم الزورق على أرواد يعني عباب أرواد طبعا، ورجعوا السباحة حياة كانوا قد الحمل، فعندهم أسرار وعندهم هي شوي صعبة على التحمل، تحمل بهالعمر هذا أنه قليل يعني، فالحقيقة كانوا قدة لأنه السباحة ضمن المياه مفتوحة تعرفي غير صحيح. السباحة ضمن المسبح، فدائما أنت معرض لأي خطر لأي شيء لأي كذا. ونحن طبعا نحن والمدربين كنا معهم بالمي، والحمد لله أدوا بنجاح وكانوا أبطال بالمي يعني. ومن وين راح يكون الانطلاق من شاطئ طرطوس؟ من أي نقطة؟ يمكن في نقاط معينة في أبعاد في أقرب شوي. ايه طبعا هلا نحن راح ناخد على الأغلب أنه مسافة 3 كيلومتر واثنين أو 200 متر. على الأغلب يكون من عند المطعم البوسيدون أو الجالكسي يعني. هاي النقطة كخط مايل لأرواد بيكون 3200 متر. يمكن أريح إذا كانت بخط مايل. إيه طبعاً هلا نحنا إذا رحنا بخط عمودي رح يكون المسافة أقل. وحتى أيوة تماماً. حتى ممكن يتعب شوي إذا كان في موج، إذا كان ممكن تأثر على. إن شاء الله ما يكون في موج. إن شاء الله ما بيكون في موج وتكون مشاركاتكم تتكلل بالنجاح. اليوم الأسماء اللي بتعولوا عليها ضمن هالعروض أو هالمهرجان أو غيرها في بالسباحة. الحمد لله نحن عنا منتخب طرطوس يعني طلع شارك بطولة الجمهورية وأحرز بالمجموعة العام، إن كانوا الصغار اللي هن أشبال وناشئين وشبلات وناشئات حققوا بالمجموعة العام هو المركز الرابع على مستوى الجمهورية من بين 10 محافظات عفوا بعد الجيش والشام واللاذية وحتى حلب. يعني الأربعة عندهم مسابح شتوية وعلى تواصل وتدريب دائم ب 12 شهر، نحن عندنا السباحة موسمية 3 شهور بس وبينقطع، فحاولنا السنة إنه نغير. طب شو الحل أستاذ محمد؟ يعني هذا الحل لا سنة ولا اثنين، ولاد محافظة طرطوس يعني بيرتاحوا كل فصل الشتاء ما في عندهم تمرين، وبالتالي بفصل الصيف يعني يا دوب هالثلاث شهور. إن شاء الله إن شاء الله هلا الأيام القادمة أفضل وأحسن، وراح إن شاء الله طبعا من سنتين أو ثلاثة كمان كل سنة كنا نجي لهون ونقول إن شاء الله بيصير المسبح الشتوي وكلنا نروح. يعني بوادر إن شاء الله. والحمد لله هلا عم يشتغلوا فيه وإن شاء الله بيخلص. عندك يعني معلومات قدين يعني اليوم نسبة التنفيذ بهذا المسألة؟ والله ما بعرف هذا لازم نرجع فيه للاتحاد الرياضي طبعا. على كل الأحوال الله يعطيكم ألف عافية. ممكن يكون في مشاركات ضمن يعني ممكن يكون في مقترح أنه كمان يشاركوا بهالمهرجان سباحين من ذوي احتياجات خاصة ولا ما في هذه الفكرة؟ هلا الحقيقة كان عندنا سباح واحد هو سافر وأخذ بطولة العالم، بس الفئة أو شريحة الأولمبياد الخاص اللي هني ذوي الهمم الحقيقة بالمياه المفتوحة دائما يعني السباحة بتكون دقيقة جدا، ومحتمل أنه إذا الواحد ما أنه عنده تدريب كثيف لحتى يخوض هيك تجربة لأنه مياه مفتوحة غير أنه المسبح، فنحن قليل ما منخوضها لهي التجربة يعني، وعلى الأغلب إنه ما يكونوا موجودين معنا، بس ممكن يرافقونا على المراكب المرافقة للسباحين، لأنه هونيك بتعرفي أنت بالبحر ما في يعني ما في مزح ما في شيء، في قوانين دائما بدك تراعيها، دائما بدك تحسبي حساب أي خطر أي شيء دغري تدخلي بسرعة لمعالجته. نعم اليوم هلا اكيد لسه في يمكن وقت للمهرجان، كل يوم عم تتدربوا على البحر ولا عم تتوجهوا للمسابح؟ هي هون بطرطوس دائما ما دائما بيخدمك البحر او ما دائما بيخدمك الطقس؟ هي دائما نحن تدريبنا حسب الطقس او حسب كذا. انا الحقيقه هلا تركتهم هالثلاث ايام اربع ايام كنت بمدينه حما، وبشكر المدربين كنا عم نعمل لهم دورة مدربين وحضرنا فيهم يعني من يوم السبت والأحد الاثنين، ومبارح المساء رجعنا وبلشوا، فهالثلاث أيام كنت مقطوع عنهم شوي، هلا حيرجعوا بكرة وبعد بكرة والبعده يرجعوا. بتعرفي أنت الدراسة هي الأول بعدين بيجي مرحلة التدريب، وغالبا نحن عم نتمرن ايام العطل او ايام الخميس جمعه السبت انه البعيد عن الدرس مشان نحن ما نشتتهم عن درسه، فدائما نحن عم نعتمد هذا الوقت ومين بالظرف وبالوقت وبالايام طبعا وبالطقس وبالجو اهم شيء. يعني الكادر يلي اليوم او اللجنه الموجوده يعني بمجال السباحه واللي مشاركه ايضا في غير حضرتك استاذ محمد يعني من اللجنه المشرفين على عروضكم على هذا المهرجان؟ الحقيقة أنا المشرف على العرض والولاد كمان تدريبي. نعم. 15 ولد كلهم من تدريبك من إشرافك كلهم موجودين بالمدرسة موجودين عنا وكانوا متابعين عندي بالصيف يعني بمسبح بواب طرطوس بتشكروا وكانوا دائما قد المسؤولية وقد الحمل يعني حتى بطولة محافظة وبطولة جمهورية طلعوا وعندهم خبرة شوي زايدة إنه حتى يوصلوا هذا النص. نعم خلينا نطلع نحن وياك أستاذ محمد لفاصل صغير ونرجع نكمل حديثنا سوا. أنا مثلك بدي طل يا قمر العشاق وما خلي حدا يفل مكملين معكم ومع رئيس لجنة المدربين العليا في الاتحاد العربي للسباحة الأستاذ محمد إبراهيم عيسى. أستاذ محمد، يمكن كنا عم نحكي إن شاء الله أنه في فكرة إن شاء الله ونية لنرجع يعني تنطلقوا بقوة مثل الفترة الماضية نوعا ما أو أكثر. إن شاء الله في نية ترجعوا بعد هيك، ما رح نقول خمول يمكن نوعا ما، ولكن إن شاء الله النية القادمة تكون حصاد للميداليات للمشاركات أكبر إن شاء الله، لأنه السنة الجاية إن شاء الله هيكون عندنا بال 2019 الأولمبياد الوطني. إن شاء الله رح نبلش نحضر له بالنسبة للسباحة وبالنسبة لبعض الألعاب مثل الترياتلون. يعني الحقيقة نحن كمان عندنا شوية دورات آسيوية، والحمد لله رح نطور معلوماتنا ونهيئ حالنا للمدربين إن شاء الله. عملكم ضمن اتحاد السباحة اليوم، إذا بدنا نحكي خلال هذا يعني الفترة الأخيرة شهور الصيف، أهم المشاركات والنشاطات اللي قمتوا فيها؟ هي في عنا نحن ضمن خطة ضمن الاتحاد العربي السوري للسباحة برئاسة البطل العالمي فراس معلب، وجل تحية واللي هو قدوتنا بالسباحة، وكافة أعضاء الاتحاد اللي هن أخوتنا. الحقيقة ضمن الخطة السنوية وضمن الخطة في مجموعة من الدورات ضمن اللجنة اللي أنا رئيسها، من فترة كنا أول مبارح كنا بحما، وقبله كنا ببلادية، وقبله كنا بالشام، كنا عم نعمل دورات تدريب لمدربين وعم نحاضر. والحقيقة نحن دائما حتى المحاضر دائما ناقصوا خبرة وناقصوا معلومات، فنحن دائما نجدد معلوماتنا. والحقيقة بالأيام الجاية رح يكون في دورة آسيوية للسباحة، الحمد لله اسمي أنه أنا من ضمنه، وبعدها في دورة للترياتلون حتكون ببيروت إن شاء الله بالشهر الجاي من 15 ل 22 الشهر. كمان رح يكون ضمن التضامن الإسلامي دورة آسيوية بالترياتلون الحقيقة. وطبعا نحن عم ننفذ الخطة السنوية للاتحاد العربي السوري للسباحة بكافة يعني برنامجها إن كان بكل المحافظات. ونحن أي اتحاد أو أي محافظة بتدعينا لحتى نحاضر أو نعطيهم للمدربين من أهلهم، نحن جاهزين. نحن كفاءاتكم يعني حاضرة وجاهزة دائما للاستفادة منها بكل المحافظات. يمكن كنت عم تخبرنا أنه مبارحة كمان كان عندك هيك مشارك بحما، الله يعطيك ألف عافية. عندكم تحضير لبطولة الجمهورية بخمسة الشهر القادم. الحقيقة اليوم كانوا شو الأعمار اللي بدأت تشارك بهذا؟ الحقيقة لفئتين، هي فئة الشباب فئة الرجال وسيدات وشابات. رح يكون بالعكس أنه يوم واحد يوم خمسة الشهر بمناسبة 26 حرب تشرين التحريرية. رح يكون بالعكس من أرواد لطرطوس، يعني حيطلعوا بالمراكب لمرفق أرواد ويتم الانطلاق لطرطوس لمطعم البوسيدون أو الجالكسي، نفس المسافة، نفس المنطقة، ومسافة 3200 متر لأهل العمران. هاي بمشاركة أغلب المحافظات الخطر، رح يكونوا نحن مستضيفينهم هون بمحافظة طرطوس طبعا بإشراف وتنظيم الاتحاد العربي السوري للسباحة. أكيد من هون لوقتها إن شاء الله بيكون التدريب على أتم وجه، ومنقدر منتواصل معكم ومنعرف منك طرطوس بأي مركز، وإن شاء الله يا رب تكون بالمركز الأول بجهودكم. بدي أشكرك حديثنا، إن شاء الله بالفترة القادمة منضوي عليه أكثر، بتكونوا هيك انطلقتوا شوي بالعمل يلي صعوباته ما بنعرف هلأ حيثياته قديش، ما بدنا نفوت بخضمة، أكيد رح نحكي عنها مطولا، ولكن بوقت تاني تكونوا فعلا استعدتوا في هذا القلق والعطاء من جديد. شكرا لك الأستاذ محمد إبراهيم عيسى، رئيس لجنة المدربين العليا في الاتحاد العربي للسباحة، وموفقين كل أبطالنا اليوم يلي رح يشاركوا بها البطولة، ونتمنى لكم كل التوفيق يا رب. إن شاء الله، شكرا كثير لكم ولعزة أمواج اللي دائما حاضرة معنا بكل الأحداث وكل الفعاليات. شكرا كثير لكم، شكرا لكم، يعطيك العافية. سوا رح نبقى سوا. لها.